دنياهم زهدا فعوضهم بذاك أجورا. بأدمع تجري فتحكي لؤلؤا منثورا. الله روحي الله الله يا فتاح عشاق النبي صلوا على النبي اللهم صل عليه اللهم صل عليه. قاموا يناجون الحبيب بأدمع تجري فتحكي لؤلؤا منثورا. ستروج وهم بأستار الدجى ليل. ستروج وهم بأستار الدجى ليلا فأضحت في النهار بدورا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه يا متجلي يا رب يا متجلي يا رب. طيب قاموا يناجون الحبيب قاموا يناجون الحبيب. الله الله الله. قاموا يناجون الحبيب بأدمع تجري فتحكي لؤلؤا منثورا. تركوا النعيم وطلقوا دنياهم زهدا فعوضهم بذاك أجورا أجورا أجورا أجورا. ستروج وجوههم بأستار الدجى ليلا فأضحت في النهار بدورا. عملوا بمال عملوا بمال فجادوا بالذي سجدوا فأصبح حظهم موفورا. فأصبح حظهم موفورا. وإذا بدا الليل سمعت حنينهم وشهدت وجدا منهم وزفيرا. سمعت حنينهم وشهدت وجدا منهم وزفيرا. تعبوا قليلا في رضا محبوبهم فأراحهم يوم اللقاء كثيرا. وشهدت وجدا منهم وزفيرا. فأراحهم يوم اللقاء كثيرا. صبروا على بلواهم فجزاهم يوم القيامة جنة وحريرا. صبروا على بلواهم فجزاهم يوم القيامة جنة وحريرا. فر إلى مولاك فضر إلى مولاك فيه وناديه يا واحداً کی قدیر ونادوا ربي الله أكبر. الأحرار الله الفجر وكبر يا يا صلوا على الحبيب. الله الله الله. قف واستمع لي يا نبي. قف واستمع لي والسعد كان لك الرضا بشراك من الرضا بمحمد النعيم النعيم بشراك من الرضا بشراك محمد النعيم النعيم بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا الرضا محمد عين النعيم يا فوزها بمصطفى حزت به شرفا عظيما يا فوزها بمصطفى حزت به والعز القويم نالت به نالت كل المنى نالت به كل المنى نالت به كل المنى نالت به كل المنى نالت به نالت نالت نالت به كل المنى والمجد والعز القوي نالت به كل المنى Oh. القوي نورك الكل والورى أجزاء يا نبي اللهم صل على النبي محبة بالنبي سمع أعطونا سمع يا شباب نورك الكل والورى أجزاء يا نبي نورك الكل والورى أجزاء يا نبي الله يا نبي من جنده الآن اللهم صل على النبي روح هذا الوجود أن اللهم صل عليه روح هذا الوجود الله الله روح هذا الوجود أنت ولولا يا لم تزل فوق كل مجد بالترقيق